قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها شأن ولها فضل، وفيها أجر عظيم وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى. وذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وأخرجها الله به من الظلمات إلى النور. فمن حقه عليها أن تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث وفي غيره ما يدل على عظم شأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وكثرة ثوابها وجزائها عند الله عز وجل، وأن الله تعالى يثيب من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يصلي عليه بها عشرا، ومن سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه بذلك عشرا. فيكون المسلم يجمع بين الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يثيب من حصل منه ذلك بأن يحصل له مضاعفة الأجر، وأن يكون تلك الصلاة بعشر صلوات من الله عز وجل، وفي ذلك أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد النسائي حديث أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر جاء إلى أصحابه والبشر يعلو وجهه، يعني مسرور يظهر عليه السرور والفرح، فسألوه فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن جبريل جاءه وقال: أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد إلا صلى الله عليه عشرا، وأن لا يسلم عليه أحد إلا سلم الله عليه عشرة، أي أن الحسنة بعشر أمثالها، والصلاة بعشر صلوات، والسلام بعشر منه، بأن يسلم عليه عشر مرات، بأن يحصل له ذلك عشر مرات. والصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، والسلام هو تسليم الله عز وجل لعبده وحصول السلامة له، وحصول مقتضى اسم الله عز وجل الذي فيه الخير والبركة للعبد الذي حصل منه الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحسنة بعشر أمثالها، وهذا دال على عظم شأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك السلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سويد بن نصر المروزي ثقة حافظ، أخرج له الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك وهو المروزي، وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب، وهو ثناء عظيم على هذا الرجل العظيم. جواد مجاهد ثقة ثبت عابد جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن المبارك يعني ابن المبارك, وقوله يعني ابن المبارك الذي قالها النسائي أو من دون النسائي, وليس سويد بن نصر الذي هو تلميذه, لأن سويد بن نصر لا يحتاج إلى أن يقول يعني ابن المبارك, وإنما يقول عبد الله بن المبارك وينسبه كما يريد ويصفه كما يريد, لكن الذي يحتاج إلى أن يصفه أو يبين شيئا يوضحه ويزيل اللبس عنه لحصول الاشتباه في الأسماء هو من دون التلميذ, وهو إما النسائي أو من دون النسائي, النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني هذه جملة لها فاعل ولها قائد, ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى سويد بن نصر, وقائلها هو النسائي ومن دون النسائي, أي قال النسائي ومن دونه يعني سويد بن نصر بقوله عبد الله عبد الله بن مبارك, هذا المراد بهذه الكلمة. ومثلها كلمة هو ابن فلان, يأتي كثيرا في الأسانيد هو ابن فلان, وفي بعضها يأتي يعني ابن فلان, والمراد بها أن الزيادة التي حصلت لتوضح الاسم جاءت من دون التلميذ, ولما جاء بها من دون التلميذ لم ينسبه فيقول عبد الله بن مبارك, لأنه لو كان كذلك ظن أن هذا لفظ التلميذ, لكن أتى بلفظ يوضح أن هذا اللفظ ليس من التلميذ وإنما هو من دون التلميذ, ليبين من هو ذلك الرجل المبهم, ذلك الرجل المهمل الذي لم ينسب, وهو عبد الله في رواية سويد بن نصر المروزي عن حماد بن سلمة, عن حماد بن سلمة بن دينار البصري, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت بن أسلم البناني البصري, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سليمان مولى الحسن بن علي, عن سليمان مولى الحسن ويقال له الهاشمي مولاهم, وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول, وسبق أن مر الحديث في الأبواب القريبة الماضية, وذكرت أن الحافظ ابن حجر ذكر في ترجمته في تهذيب التهذيب أن الحديث صححه ابن حبان والحاكم, وأن الشيخ الألباني قال عنه أنه حديث حسن. عن عبد الله بن أبي طلحة, عن عبد الله بن أبي طلحة, وهو وقيل وقد ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام, وهو أخو أنس بن مالك, وهو ثقة, وهو على يعني قيل هو الذي حنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام, فله رؤية, ويعتبر من صغار التابعين من حيث الرواية, يعتبر من كبار التابعين, يعتبر من كبار التابعين من حيث الرواية, من لهم رؤية وليست لهم رواية يعتبرون من كبار التابعين من حيث الرواية, ويكونون معدودين في الصحابة من حيث الرؤية, وهو أخو أنس بن مالك لأمه, أخو أنس بن مالك لأمه أم سليم, وأبوها أبو طلحة, وعبد الله بن أبي طلحة أخرج له مسلم والنسائي. وأما أبوه أبو طلحة الأنصاري فهو زيد بن سهل, مشهور بكنية أبو طلحة, وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, مشهور بهذه الكنية, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا, وهو مثل حديث أبي طلحة المتقدم فيما يتعلق بجزئه الأول, لأن فيه ذكر الصلاة, ومن المعلوم أن الصلاة يجمع فيها يعني بين الصلاة والتسليم, وقد يؤتى بها بدون التسليم فيما إذا أتي بالصلاة الإبراهيمية. إذا أتى الإنسان بالصلاة الإبراهيمية ليس معها تسليم، لكن إذا أتى بها مختصرا مثل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيبه على أن يحصل ذلك له 10 مرات كما جاء في حديث أبي طلحة المتقدم. وحديث أبي هريرة شاهد لحديث أبي طلحة فيما يتعلق بجزئه وما يتعلق بالصلاة. ومعلوم أن الصلاة التي تكون عند ذكره صلى الله عليه وسلم يجمع فيها بين الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام، فيقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام. أخبرنا علي بن حجر، علي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الذين خرجوا حديث علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم، وهو شيخ للبخاري، لكن مسلما أكثر من الرواية عنه. أخبرنا إسماعيل بن جعفر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاهم، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني مولاهم، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أي أن الذين خرجوا له هم نفس الذين خرجوا لابنه. العلاء وأبوه عبد الرحمن خرج لكل منهما البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 7، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل مكثر من رواية حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدا صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعه 10 درجات. هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يصلي عليه بذلك 10 صلوات ويحط عنه 10 خطيئات ويرفعه 10 درجات، وذلك فضل عظيم من المولى سبحانه وتعالى يثيب به من صلى على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوثج المروزي وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي وهو ثقة فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي وهو صدوق يغلط صدوق يهم قليلا صدوق يهم قليلا وحديثه عند البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن بريد بن أبي مريم البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله عز وجل. وأنس يخدمه رضي الله تعالى عنه. وأنس هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال بعض تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي والنفض له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عبادي السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التخير في الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة أوردها النسائي بعد ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكيفياتها وبيان فضلها، وأورد فيها حديث مسعود وليس فيه تعرض للصلاة وإنما فيه ذكر التشهد فقط، وبعد فراغه من التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، هذا هو لفظ الحديث. لكن النسائي ذكر في الترجمة أن الإنسان يتخير من الدعاء أو التخيير في الدعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، وذلك أن التشهد مشتمل على السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها الصلاة عليه، فيكون الإنسان جامعا بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، السلام في التشهد والصلاة في الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة مع أن الحديث ليس فيه نص على ذكر الصلاة وأن الدعاء يكون بعد الصلاة، وإنما أراد بذلك أن الصلاة التشهد فيه سلام وأيضا فيه صلاة، فإذا جمع الإنسان بين السلام والصلاة عليه جمع بين الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام يأتي بعد ذلك بالدعاء. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو لم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله، فقال عجلت أيها المصلي عجلت أيها المصلي. ومعنى هذا أن من أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أنه في التشهد في التشهد السلام والصلاة بعده، فإذا أتى الإنسان بالسلام وأتى للصلاة يكون جمع بين الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذي سأل الله عز وجل دون أن يمجد الله ودون أن يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتشهد فيه تمجيد الله، قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، لأن هذا تمجيد لله وثناء عليه وبين أنه المستحق لذلك. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي الصلاة الإبراهيمية إذا أتى بها بعد التشهد يكون مجد الله وصلى وسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن النسائي رحمه الله يعني استنتج أن أنه يجمع بين السلام والصلاة عليه، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما عرفوا كيف يسلمون عليه قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن بين لهم الصلاة التي يصلون بها عليه الصلاة الإبراهيمية. فيكون الإنسان في التشهد يجمع بين التشهد وبين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بما أعجبه من الدعاء، سواء يختار من الأدعية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو مطلقا يعني يتخير من الدعاء الذي يعجبه. لكن لا شك أن كون الإنسان يحرص على الإتيان بالوارد وبالذي أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا هو الأكمل، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا في بيان ما كانوا يفعلونه من قبل، وأنهم يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، السلام على جبريل وميكائيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، الله تعالى هو السلام، فلا يقال السلام على الله من عباده، لأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام، فلا يقال السلام على الله من عباده. نهاهم عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قولهم السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، أيضا يغني عنه ما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن كلمة عباد الله الصالحين تغني عن فلان وفلان وفلان وفلان، ومهما قال تم الإنسان من الناس أو من الملائكة، لأنها كما جاء في الحديث نفسه: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم، إنكم أصابت كل عبد، فقد أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، تصيب الملائكة وتصيب البشر وتصيب الجن، كل عبد صالح في السماء والأرض تصيبه تلك الدعوة أو ذلك السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكلمة عباد الله الصالحين تغني عن فلان وفلان التي كانوا يقولونها، التي كانوا يقولونها، أتى بلفظ عام يشمل كل عبد صالح. وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، جوامع الكلم وجوامع الأدعية، لأنهم يقولون فلان وفلان يسمون عدة أسماء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا، وأعطاهم لفظ واحد يشمل ما يريدونه وما يجري على ألسنتهم وما لا يخطر على بالهم، وأن المراد به أو المقصود به أنه يسلم على كل عبد صالح، ثم تصيب كل عبد صالح من السماوات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم أيضا هذا يدلنا على أن العبد إذا كان حريص على أن يكون من هذا الصلاح فإنه يكون له نصيب من دعاء الداعين في كل مكان. كل إنسان يدعو بهذا الدعاء ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يكون للعبد الصالح نصيب من هذا الدعاء. فهذا يدلنا على عظم شأن الاستقامة، وكون الإسلام الإنسان يحرص على أن يكون مستقيما لأنه يحصل هذه الدعوة العامة التي تحصل من كل مصلي وتصيب كل عبد صالح في السماء والأرض كما بيّن ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام هذا تعظيم لله عز وجل، هذا فيه تعظيم لله وتمجيد له، وأن التحيات والصلوات والطيبات كلها له سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا سلام، هذا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي عرفوه وأرادوا أن يعرفوا كيف الصلاة فعلمهم إياها بعد أن سألوه ذلك السؤال: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني ومعنى هذا أنه يغني عن قولكم فلان وفلان، السلام على فلان وفلان، إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض، فيغني عن تسميتكم بعض الأشخاص أو بعض الأفراد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو التشهد الذي يشهد الإنسان لله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ويشهد له بالرسالة وأنه عبد الله ورسوله، ويشهد لله بالوحدانية، وشهادة الله بالوحدانية تقتضي أن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، وأن تكون جميع أنواع العبادة خالصة لوجهه، وشهادة أن محمد رسول الله تعني أن يصدق في جميع أخباره، وأن تمتثل جميع أوامره، وأن ينتهى عن جميع نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد بالبدع والمحدثات والخرافات والأهواء، وإنما يعبد طبقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن المسلم يتبع ولا يبتدع، كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني معناه التزموا بما جاءكم من الوحي وبما جاءكم من الكتاب والسنة فقد كفيتم بما جاءكم من الحق والهدى عن البدع والمنكرات والمحدثات التي تحدثونها وتتقربون إلى الله عز وجل بها، والله تعالى إنما يتقرب إليه بطاعته ويتقرب إليه بما شرعه على بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا هو الذي ينفع الإنسان عند الله عز وجل. أما كونه يحدث في دين الله عز وجل أمورا محدثة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يتقرب إلى الله عز وجل ويقول: أنا قصدي حسن، ذلك لا ينفعه، بل لابد مع حسن قصد أن يكون على السنة، كما جاء عن فضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال: يقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: العمل الأحسن هو ما كان خالصا صوابا، ثم فسر ذلك فقال: فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذان هما شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال شارح الطحاوية: توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، فيوحد المرسل بالعبادة، يوحد المرسل وهو الله بالعبادة ويخصه بها ويجعلها خالصة له، ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يقسم إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستعيذ إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، كل أنواع العبادة تكون خالصة لوجه الله. وهذا هو تجريد الإخلاص لله وحده، لا يكون معه شريك في العبادة، لأنه لا شريك له في الملك، فهو المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وإذا عبد مع الله غيره فإن عمل الإنسان يكون لاغيا، ويكون لا عبرة به ولا قيمة له، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الثاني إخلاص تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يتابع ويعول على ما جاء به، وهو الذي يسأل عن هديه وعن شرعه، فيتقرب العبد إلى ربه باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي هو علامة محبة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في ذلك الأحاديث، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وبهذا يكون الإنسان مجد الله عز وجل وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك من أسباب قبول الدعاء، كما أشرت إليه في الحديث المتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو بدعاء لم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عجلت أيها المصلي. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يقول النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة 250 أو 200. ومثله في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة، وكونه مات سنة 250، شخصان آخران وهما محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد المثنى العنزي الملقب الزمن، فهؤلاء ثلاثة هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 250 أو 200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وعمر بن علي هو الفلاس المحدث الناقد، ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. واللفظ له أي أن اللفظ للشيخ الثاني من الشيخين، الشيخان هما يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس، واللفظ الذي ذكره النسائي هنا هو لفظ الشيخ الثاني له، وهو عمرو بن علي الفلاس. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد، الثقة الثبت، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سليمان الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، لقبه الأعمش الكوفي، وهو ثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به، واسمه سليمان بن مهران. قال حدثني شقيق وهو بن سلمة الكوفي، ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكنيته أبو وائل، مشهور بها، يأتي أحيانا باسمه شقيق كما هنا، ويأتي أحيانا بكنيته أبو وائل، وهو شخص واحد يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: الذكر بعد التشهد. وقال: أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح أخو سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال: سبح الله 10، واحمديه 10، وكبريه 10، ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الذكر بعد التشهد. الذكر بعد التشهد، والمراد بالذكر هو الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده، هذا هو الذكر. وأما الدعاء فهو السؤال، لأن الدعاء يعني هو السؤال: اللهم أني أسألك كذا وكذا، هذا دعاء. وسبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا ذكر، ففيه ذكر ودعاء، فالذكر ثناء والدعاء طلب ورجاء، الدعاء طلب ورجاء والذكر ثناء على الله عز وجل. أرد أن أشياء تحتاج ترجمة حديث أنس بن مالك أن أم سليم وهي أمه أم أنس جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت علمني علمني كلمات أدعو بها في صلاتي، علمني كلمات أدعو بها في صلاتي. قال قولي، قال احمد الله، قال سبح الله عشرا وكبر واحمده عشرا وكبره عشرا، ثم تليه حاجتك، ثم تليه حاجتك يقول نعم نعم، يعني اجبتك وحققت طلبك، يعني معناه ان ان ان الحديث يدل على ما دل عليه ما تقدم من كون الانسان بين يدي حاجته يثني على الله ويعظم الله عز وجل ويسبق طلبه وحاجته تمجيد الله عز وجل. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام مما يمجد الله به بأنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويكون الدعاء بعد ذلك. والحديث ليس فيه ذكر التشهد وليس فيه ذكر أن هذا في التشهد، لكن المواطن التي يكثر فيها من الدعاء والتي يتخير فيها الدعاء والدعاء يسبقه تعظيم وتمجيد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، المواضع التي يدعى فيها ويكثر فيها من الدعاء هي في السجود وفي التشهد الأخير. والنسائي رحمه الله حمل ذلك أو عقد هذه الترجمة للتشهد وأورد تحتها هذا الحديث ليفيد أو ليستدل على أن الإنسان في تشهده بين يدي دعائه يعظم الله عز وجل ويمجده، والتعظيم والتمجيد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم أم أنس بن مالك هو أن تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا، ثم تسأل حاجتها يقول الله عز وجل نعم نعم، يعني أجبت طلبك وحققت رجاءك فيما طلبت من هذا الدعاء الذي سبقه الحمد والثناء للمولى سبحانه وتعالى. قال أخبرنا عبيد بن وكيع، أخبرنا عبيد بن وكيع ابن الجراح أخو سفيان بن وكيع، وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه لا بأس به، أخرج له النسائي. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة التقريب، لأن صدوق ولا بأس به وليس به بأس هي في درجة واحدة ومعناها واحد، لكن من العلماء من يأتي بكلمة لا بأس به وهي تعادل ثقة عنده، وهذا في الصلاح يحيى بن معين، فإن قول لا بأس به عنده توثيق، ولهذا يقول عن الأشخاص الكبار الثقات الحفاظ يقول عن الواحد لا بأس به، يقول عن الواحد منهم لا بأس به. وكلمة لا بأس به وإن كانت في الاصطلاح أنها أنزل من ثقة، الاصطلاح العام عند المحدثين أنزل من ثقة وهي في منزل الصدوق، إلا أن في اصطلاح يحيى بن معين أنها تعادل ثقة وهي فوق صدوق، تعادل ثقة وفوق صدوق. وكما يقولون المهم أن يعرف الاصطلاح، وإذا عرف الاصطلاح يزول الإشكال. يروي عن أبي، عن أبي وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة مصنف، ثقة حافظ مصنف، وصاحب كتاب المصنف ومصنف كتاب الزهد، وصاحب كتاب الزهد وكتب أخرى غير يعني ذلك الكتاب، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار، عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة الحجة، أخرج له أصحاب كتب الستة. يروي عن عمه أنس بن مالك أخو أبيه لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة هو الذي مر بنا في إسناد أبي طلحة المتقدم الذي روى عنه مسلم والنسائي، والذي حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما جاء به أنس بن مالك إليه حنكه ودعاله، وهذا ابنه إسحاق. فإسحاق ثقة حجة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، يروي عن عمه أخو أبيه لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، أمهما أبو أم سليم، أمهما أم سليم. يروي عن أنس، يروي عن أنس، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.